يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. أحسن الله إليكم. وهذا يقول فضيلة الشيخ: هل يبقى دين الميت في ذمة أهله إذا كان الميت لا يملك شيئا من المال؟ يعني الميت دينه عليه، إذا مات إنسان وعليه دين فالواجب يعني فالدين أصل عليه، فإذا في الحياة يقضيه إن استطاع، إن كان عليه مات إن ما استطاع فعليه يحصل المال في قضائه، وهو ليس عليه مال فالورثة لا شيء عليه، لا تجر واجرة وجر أخرى، فلا شيء عليهم، فإن قضوه فهو أحسن، إذا قضوه يقتل وأفضل، وإلا فلا شيء عليهم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول أيضا من الإنترنت، يقول: ما حكم نقل أعضاء الميت؟ هذه مسألة طويلة من المسائل التي فيها كلام كثير لها العلم، وبحثت في مجمع الفقه الإسلامي وحصل فيها خلاف، ولها أحوال وضبطها يستبعدون ما يتعلق بنقل الأعضاء. وفي نقل أعضاء الميت ذهب باب الباحثين وأهل العلم في زماننا إلى أنه يجوز بشروط أن تنقل أعضاء الميت عند الضرورة، مثل أن يكون هنالك إنسان مضطر مثلا إلى كلية إنسان أو إلى قرنيته أو إلى شيء مما يمكن أخذه من الميت قبل أن تبرد أعضاؤه وقبل أن تفسد هذه الأعضاء يمكن أخذها. وقالوا إنه إذا كان الشيء الذي يؤخذ من الميت فيه إنقاذ لحياة الإنسان، ويقرر الأطباء أن هذا الإنسان الحي لو لم يتبرع له ما يؤخذ له من الميت هذا الشيء فإنه يكون يغلب هلاكه، فجوزوه من جهة أن هذا الإنسان تحققت وفاته ولا ضرر عليه ظاهر في هذه لا ضرر عليه ظاهر، وهذا فيه مصلحة ظاهرة من جهة حياة هذا الإنسان، بشرط أن يكون أذن في حال حياته، وبشرط موافقة ورثته بعد ذلك. فإذا وجد هذان الأمران وافقوا على ذلك فلا بأس، إلا إذا كان الأخذ العضو مما يشوه الميت، فإذا كان أخذ العضو لا يشوه الميت أو كان شيئا يسيرا كالقرية، فهذه بعض الباحثين وبعض العلماء من هذا الزمان جوزوه واستدلوا بأدلة ذكروها، لكن بضوابط وبشرط أن لا يكون، وأما بيعها فلا يجوز بيعها لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. نعود إلى أسئلتكم. هذا أخ يقول: قرأت في كتاب قصة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه ورد عنه أنه تأخر ذات مرة في سفر فاشتغل ستر أبي موسى، فقالوا له إن امرأة من أهل المدينة لها صاحب من الجن، وذكر بقية الحديث، يسأل عن درجة هذا الحديث. هذا ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله وجزم به أظن في كتاب الفرقان، ذكر رحمه الله وذكر أن امرأة كان لها رأي من الجن، يعني تابع من الجن، وجاء في خبر آخر أنه اشتهر، جاء خبر من المدينة أن الجيش الفلاني انتصر، فقال ذاك فلان ذكر رجل من الجن جاء وأشاع الخبر، لكن ما أدري عن سند هذا الخبر. وشيخ الإسلام رحمه الله ذكر هذا، يمكن يراجع كلام تقي الدين في هذا، وقد يكون ذكرها ابن أبي الدنيا في بعض كتبه رحمه الله لأنه عناية بهذه الأخبار. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: فضيلة الشيخ، إني أحبكم في الله، هل يجوز تلقين الكافر بكلمة التوحيد عند الاحتضار وجزاكم الله خير؟ أحبك الله الذي أحببك من أجله، وأسأله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته الأولى أن يجعلني وإياكم من المتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتزاورين فيه والمتبادلين فيه، آمين، إنه جواد كريم. أما ما يتعلق بالكافر فتلقينه شهادة يطلب دعوته إلى الإسلام، دعوته إلى الإسلام مطلوبة ومشروعة، يدعى إلى الإسلام كما لقن النبي عليه الصلاة والسلام ذاك الصبي اليهودي الشهادة، حيث زار كان صبي اليهودي المريض، جاء النبي عليه الصلاة والسلام إليه وكان أبوه موجودا، فقال له عليه الصلاة والسلام: أسلم وداعي الإسلام. فنظر الصبي إلى أبيه كالمستشير فألهم الله أباه أن يقول أطع أبا القاسم، فقال فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. فخرج النبي عليه السلام ويقول الحمد لله الذي أنقذه من النار، أو قال أنقذه بي من النار. وثبت في الصحيحين، وهذا الخبر في الصحيحين، وثبت في الصحيحين أيضا أنه عليه الصلاة والسلام جاء إلى عمه أبي طالب وجعل يذكره الشهادة، لكن مات على الملة الشريعة، قال هو على ملة عبد المطلب إنك لا تهدي من حفظ فهي الهدية من الله. فالمقصود أن التلقين أنه يشرع التلقين، وربما كان سببا في موته على الإسلام، وهذا ينفع عند وجود علامات الموت وعند الاحتضار. أما عند الغرغرة وعند ذنوب الروح الحكم هذا لا حكم لكلامه كما سبق. فكما أن لا حكم لكلام الميت المسلم لو تكلم بكلام سيء، فكذلك لا حكم لكلام الكافر لو تكلم بكلام حسن. لكن الغالب أنه لا إذا لم يقلها قبل الاحتضار فإنه لا يقولها في مثل هذه الحال. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول فضيلة الشيخ، لا يخفاكم ما يمر بالمسلمين من الفتن في الدين ومن تكالب الأعداء عليهم، فهل يشرع تمني الموت في مثل هذه الحالة؟ لا يشرع تمني الموت في هذه الحالة، بل الواجب أن تدفع الفتن وأن تدفع الشرور والسعي، هذا هو الواجب. والمؤمن في هذه الحال المشروع له أن يسعى في دفع الفتن ودفع الشرور وإزالتها. ولهذا قال العلماء في مسألة وجود الفتن أن من كان مثلا خشي على نفسه ولضعفه وخشي على نفسه من الفتنة، أو ولد بينه ناس ولم يتمكن من الزوال عنهم والذهاب عنهم، يعني أمر فوق طاقته ولم يستطع ذلك، لا حيلة له في ذلك وخشي على نفسه، لا بأس. أما أن يقال بالعموم فلا، الواجب على عموم المسلمين وقادتهم وعلمائهم وعموم المسلمين، الواجب عليهم في حال الفتن أن يزداد جدهم وقوتهم في نصرة الدين وفي الدعوة إلى الدين والجهاد في سبيل الله، هذا هو الواجب، لأن هذا هو السبب في تخفيف الفتن وإزالتها. إنما هذا في إذا اشتدت الفتن جدا في آخر الزمان وصار المسلم غريبا وشدت الفتن، في هذه الحالة حينما تكون مثل هذا يكون مسألة أن طالب الموت على الدين وعدم الفتنة في الدين يعوم الناس. أما في غير ذلك فهذا بحسب الأحوال، فالأصل هو دفع الفساد والشر. أما لأحد الناس وفراد الناس ومن عرض له شيء من الشر والفتنة وخشي على نفسه من ذلك وعدم الصبر، فقد يقال لا بأس إذا خشي من ذلك. نعم. عودة لأسئلة الشبكة، هذا يقول فضيلة الشيخ، هل كل الشهداء لا يغسلون أم شهداء الحرب فقط وجزاكم الله خير؟ لا، شهداء شهيد الذي يقتل في سبيل الله، أما الشهيد الآخرة فإنه يغسل، المطعون والمبطون والغريق والحريق وما أشبههم وصاحب الهدم، هذا شهداء في حكم الآخرة، شهداء في حكم الآخرة، فهذا يغسل ويكفن ويعمل كما يعمل بسائر الأموات. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سؤال أيضا من الشبكة، يقول هل هناك مدة محددة للصلاة على الميت بعد دفنه؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم، قال بعضهم إلى شهر، وهو المشهور في المذهب أحمد، لأنه يقيم بأنه عليه الصلاة والسلام سأل عن أم سعد فقيل وصلى على قبرها وأنها ماتت بشهر، لكن الحديث ضعيف. وقيل إنه يصلى عليه ما لم يبلى الجسد، وهذا يرجع إلى الخبرة ويختلف بحسب البلاد الحارة والباردة. وقيل صلى عليه مطلقا، واستدلوا بحديث عقبة بن عامر الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام صلى على سوداء أحد في آخر حياته بعد 8 سنين، وفي كما في الصحيحين، بل عند ابن حبان أنه لم يخرج بعد ذلك من بيته إلا بعد ممات، يعني أنه كان قريبا من حال موته عليه الصلاة والسلام. وهذه مسألة كما سبق فيها خلاف، والأظهر والله أعلم أنه لا بأس أن يصلى على الميت على القبر كما ثبت في الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام، من لم يصلي عليه قبل ذلك ولو طالت المدة، من لم يصلي عليه. فلو أن الإنسان مثلا كان له قريب أو صديق وكان من شأنه أن يصلي عليه، وكان من لو حضره لصلى عليه، لكنه ما تمكن من الصلاة عليه لبعد المسافة أو لعدم العلم بموته، فهذا لا بأس أن يصلي عليه. أما أن يأتي إلى عموم الأموات يصلي عليه فهذا لم يكن من عهده عليه، لم يكن من هديه. أما صلاة على أشهد أحد هذا والله أعلم أن الصلاة خاصة، لهذا لم يفعلوا يفعل في غيرهم ولم يفعل الصحابة رضي الله عنهم. فالأظهر أن الصلاة على الميت بعد دفنه تكون عند الحاجة لمن لم يصلي عليه، وكان من شأنه أن يصلي عليه لو حضر. نعم. وهذا أيضا سؤال من الشبكة يقول: هل الإعلام في الصحف من النعي؟ هذا موضع نظر في مسألة الإعلام، إذا كان على إذا يظهر والله أعلم أنه إذا احتاج إلى الإعلان فلا بأس، وأن يكون بعدم مبالغة وعدم مباهاة ومفاخرة. فإذا كان إعلان على وجه المفاخرة كما يطعن بعض الناس إعلان الميت أو المتابعة في الإعلان مدة أيام طويلة على وجه المفاخرة، هذا منهي عنه ومن البدع. أما إذا كان الإعلان لأجل الإعلان، إذا يكون إنسان مات في مكان بعيد أو وله أصحاب وأقارب فأراد الإعلان عنه، فهذا لا بأس وليس من النعي، لأن النعي هو أن يكون على وجه السياح والإخبار والسعي بين الناس. أما الكتاب والصحف بالإخبار هو كما لو أرسلت إلى إنسان كتاب وقلت له إنه مات، أرسل فلان مات، هذا لا بأس به، أو اتصلت عليه بالهاتف وقلت إنه مات، وهو نوع من الاتصال والإبلاغ بالميت، لكن لا بد أن يخلو كما سبق من المفاخرة. فإذا كان على هذا الوجه فالنبي يظهر أنه لا بأس به، وقد نعى النبي عليه الصلاة والسلام النجاشي وأخبرهم بموته. نعم. أحسن الله عليكم. هذا أيضا سؤال من الشبكة يقول: هل تنفذ وصية من أوصى أن يدفن في ثيابه؟ الله أعلم، الله أعلم مسألة. إذا كان هنالك أمر سبب يقتضي ذلك، مثل أن لا يكون لديه ثياب حسنة إلا هذه الثياب ولا يوجد متبرع، فهذا له وجه، وإلا فالسنة أن يكفن في غير القمص، هذا هو السنة كما كفن عليه الصلاة والسلام. والميت لا ينفذ له أي وصية، إذا كانت الوصية تخالف الأولى فلبس، إلا إذا كان هذا برغبة ورثته ومن يليه وأرادوا ذلك هم فلهم ذلك، وإلا فالأصل يكفن في أثواب في غير قميص ولا عنوان كما في حديث عائشة رضي الله عنها. مرة أخرى لأسئلتكم، هذا يقول: فضيلة الشيخ، كيف نوفق بين الآيات والأحاديث الدالة على تسهيل نزع الروح من المسلم، كما في قوله تعالى: والناشطات نشطا، وحديث البراء الطويل، وبين ما يحدث لبعض المسلمين من شدة النزع وأولهم رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ هذا سبق أن أشير إليه، لا منافاة، قد يجتمع تيسير النزع، شدة النزع مع تيسير شدة النزع مع تيسير أمره كما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا فلا منافاة. وسكرات الموت وشدة الموت تحصل للميت ويحصل له غشي في حال نزعه، لكن ما يبشر به من رضوان الله ومن لقاء الله ومن كرامة الله مما يسهل، وهذا يكون سببا في تسهيل موته كما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام، فهو في الظاهر وواضح أنه سهل عليه ويسير عليه، وإن تعرض ما تعرض مما يكون في حالته، هذا ليس بشرط كل ميت يموت. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يؤمن بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، رواه مسلم. هذا الخبر عن ابن عباس رضي الله عنهما جاء في معناه خبران عن أنس وعائشة عند مسلم أيضا، ولكن ساق خبر عائشة سندا ومثلا وساق خبر أنس سندا وذكر أنه نحو حديث عائشة وفيه ما من رجل صلي عليه مئة رجل يشفعون فيه إلا شفعهم الله فيه ذكر مئة رجل. وفي حديث مالك بن هبيرة عند أبي داود أنه قال ما من رجل صليه ثلاثة صفوف إلا قد أوجب يعني وجبت له الجنة. فكان مالك رحمه الله ورضي عنه إذا تقال القوم قسمهم جعلهم ثلاثة صفوف. فهذا الخبر حديث ابن عباس رضي الله عنهما بدلالة على أنه ليحصل الشفاعة للميت وكما سيأتي في الأخبار بإخلاص الدعاء له والاجتهاد في الدعاء له. وفيه أنه له أشترط أمران: أولا الشفاعة، الشفاعة وهي إخلاص الدعاء، هذا الفضل يحصل بأمرين وهو أولا الشفاعة وهو إخلاص والاجتهاد في الدعاء وتأدب بالآداب الشرعية التي شرعت في الدعاء من اختيار الكلمات الجامعة والنافعة وما تيسر مما يدخل. الأمر الثاني وجود العدد الذي جاء في الأخبار، وقد جاء 40 رجلا كما في حديث ابن عباس ومئة رجل كما في حديث عائشة وأنس وثلاثة صفوف في حديث مالك بن هبيرة. وظاهره أنه سواء كان العدد قليل أم كثير المقصود أن يكون ثلاثة صفوف. وينبني الأمر على صحة الخبر، فالخبر من طريق محمد بن إسحاق وهو مدلس، فإن ثبت الخبر من طريق آخر فإنه يدل على أنه إذا وجد ثلاثة صفوف وإن كانوا أقل مثل الإمام وخلفه صف، وأقل الصفوف رجلان وخلفه صف رجلان فيكونون خمسة: الإمام صف وخلفه رجلان وخلفهم رجلان. أو قد يقال مثلا أن الإمام وخلفه ثلاثة صفوف ويكونون سبعة. فالمقصود أنه هذا أقل عدد يكون في الشفاعة للميت، وهذا فضل من الله عز وجل. واختلف العلماء في مسألة العدد، فقيل إنه جاء أولا لذكر المئة ثم تفضل الله عز وجل بـ40 ثم بعد ذلك تفضل بما هو أقل وهو ثلاثة صفوف وإن كان عددهم قليلا لا يبلغ العشرة. وقيل إن هذا من باب مفهوم العدد وهو غير معتبر، ومفهوم العدد صحيح معتبر لكن في بعض المواضع غير معتبر، وفي بعض المواضع معتبر اتفاقا فينظر في مفهوم عدد. وقد يقال أيضا أن الوصف الذي جاء في 40 غير الوصف الذي جاء في 100، وذلك أنه ذكر 40 قال لا يشركون بالله شيئا، يدل على مزيد خصوصية لهؤلاء 40 وأنهم يتميزون بكونهم لا يشركون بالله شيئا. وهذا لا شك أن من تخلى وتجرد من الشرك بجميع أنواعه، ولهذا شيئا نكرة في سياق النفي، فهي تعم جميع أنواع الشرك ويدخل فيه المعاصي، والمعاصي نوع من الشرك. قال سبحانه فرأيت من اتخذ إلهه هواه فهو نوع من الشرك. فهذا قد يقال إن 40 يتميزون بصفة وهي كونهم على هذا الوصف العالي، فيكون أبلغ في إخلاصه في دعائه. أما 40 فلم يشترط 100 فلم يأتي في مال التقييد، والله أعلم. فالمقصود أنه الظاهر من النصوص والظاهر من عمل السلف أن 40 يحصل به المقصود. ولهذا في صحيح مسلم أن ابن عباس رضي الله عنهما لما مات ابن له وجاءه من أخبره أن الناس ينتظرونه في المسجد لأجل الصلاة عليه، قال تقول هم 40 هم 40؟ قال نعم. فانتظر فتحرى العدد 40 رجلا. وهذا الفضل الله سبحانه وتعالى في دعاء المسلم لأخيه وشفاعته له، خاصة في مثل هذه الحالة في عند انتقاله من هذه الدنيا إلى الدار الآخرة، فينبغي أن يجتهد في الدعاء له وإخلاص الدعاء له. قال: وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسقها، متفق عليه. سمرة بن جندب صحابي جليل رضي الله عنه في سنة 58، وإما جاء في أخباره جاء في أخباره خبر فيه غرابة ذكره بعض العلم الذهبي وغيره، أنه قال أن رجلا قال: كنت إذا لقيت أبا هريرة سألني عن سمرة هل مات، وإذا لقيت سمرة سألني عن أبي هريرة هل مات، وإذا قلت لأبي هريرة إن سمرة لم يمت فرح، وإذا قال لسمرة إن أبا هريرة لم يمت فرح، كل منهم يتمنى أن يكون أن يتأخر أن يتقدم وفاته، ويتمنى أنه يسبق صاحبه. قال: فقلت: ما شأنكم؟ وجاء بعض الروايات ذكر أبي محذورة معهم، فقال: إنا كنا ثلاثة في بيت، وخرج علينا، قال: إنا كنا عشرة في بيت، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: آخركم موتا في النار. وجاء أنهم ثلاثة. قال أبو هريرة: فليس شيء أحب إلي من الموت، يعني من أن يتقدم على سمرة وأن يكون قبله من جهة أنه أخبر أنه يكون آخرهم موتا. وهذا الخبر جاء من عند الطرق، ورواه البيهقي ورواه يعقوب بن سفيان وغيره من أكثر من طريق، ومجموع طرق قد يقال أنه لا بأس به، ونشأ فيه غرابة. وجاء أن سمرة رضي الله عنه ورحمه أنه أصابه شيء من المرض والكزاز، ويصيب شيء من البرد، وأنه كان يستشفي بالنار بشدة الحرارة بالحميم بالماء الحار، وكان يوضع له في الإناء الماء الحار شديد الحرارة، وكان يتبخر ويصيب من دخان الماء حتى يصيب بدنه مما فيه من البرد. يقال إنه ذات يوم وكان يستدفئ من بخاري هذا القدر سقط فيه وأنه مات فيه، فحمله جمع العلم على أن المراد بالموت في النار، يعني في النار الدنيا، وأن موته يكون في النار. قالوا إن هذا هو أولى ما يكون في التأويل إن ثبت الخبر عنه رضي الله عنه، وهو من أدلة الصحابة، وقد أثنى عليه من عموم السلف، وأثنى عليه علماء التابعين كالحسن وغيره رضي الله عن الجميع. قال: فصليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة بنفاسها وسطها. الوسط بالفتحات يطلق على ما لا يبين، والوسط بسكون السين على ما يبين بعضه من بعض. منه حديث حذيفة المروي حديث الأحمد بن حميد بن مجلد الأحمد بن حميد عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من جلس وسط الحلقة. وسط، قال وسط من جهة أنه يبين بعضها من بعض. أما وسط بفتحات فهو ما لا يبين كالمتصل، مثل الدار وسط الدار وسط الرأس، أما القوم وسط القوم وما أشبه ذلك مما يبين. وقيل إنهما إن وسط ووسط واحد، وأن أحدهم يقال مكان الآخر. فعلى الأول يكون وسطها بفتحات من جهة أنها أن الميت لا يبين بعضه من بعض، وأنه بدء جسم واحد. وفي هذا الخبر أنه صلى على امرأة في نفاسه، وأنه صلى على النساء كالرجال، وهو محل اتفاق من أهل العلم، قام عليها وسطها، وهذا حجة دليل في التفريق على الصلاة على المرأة دون الرجل، وأنه صلى على المرأة وأنه يقوم عليها وسطها. وفي اللفظ الآخر عند أجوزتها في الوسط، والرجل يقوم عند رأسه. وثبت عند أحمد الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه أنه جاءه صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه، وجاءته امرأة أو صلى على امرأة فقام وسطها، فقال له أبو غالب: هل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المرأة ما قامك منها وعلى الرجل ما قامك منه؟ قال نعم. وهذا هو الصواب وقول جمهور أهل العلم أنه يقوم حذاء رأس الرجل لا هذا الأولاد رأس الرجل لا عند صدره، وكذلك عند وسط المرأة وعند عاديتها، ولو قام في أي مكان أجزأ المقصود الصلاة المقصود الصلاة، فلو قام عند رأس المرأة أو صفهم متساوين أجزأت الصلاة، لكن هذا هو السنة وهذا هو الأكمل أن يقوم عند كل جنس في الموضع الذي نقل عنه عليه الصلاة والسلام. فعلى هذا لو اجتمع جنازتان لرجل وامرأة جعل وسط المرأة عند رأس الرجل جعل وسط المرأة فيقوم عند رأس الرجل مما يليه ويكون عند وسط المرأة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد، رواه مسلم. وهذا فيه أنه لا بأس من الصلاة على الميت في المسجد، وهذا هو الصحيح خلافا لمن أنكر ذلك أن لا يصلى على الميت في المسجد. وتأول بعض هذا الخبر أنه صلى على المسجد متعلق به عليه الصلاة والسلام، أن الضرب هنا متعلق به عليه الصلاة والسلام. وأما الميت على ابن بيضاء فهما كان خارج المسجد، لا شك أنها تأويل بعيد ومخالف لما حدث به عائشة رضي الله عنها، لأنها كما في صحيح مسلم مر عليها بجنازة سعد بن أبي وقاص فأنكر بعض الناس إدخاله المسجد، فقالت عائشة رضي الله عنها ما أسرع ما نسي الناس، والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء إلا في المسجد، على سهل وسهيل أمهما جعل ابني بيضاء. فأخبرت أنه صلى عليهما في المسجد في دلالة لا بأس من الصلاة في المسجد، وإن صلي عليها في الجنائز في محل المصلى أو في محل الجنائز كان أولى. وهذا هو المعروف من هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي على الأموات في موضع البارز الظاهر في المصلى أو موضع الجنائز، لأن فيه إظهار الموت وإشاعة أمر الموت، وفيه أيضا بيان أنها فلان مات ويشتهر عند الناس فيراه ضعيفا فيحضر الناس ويكون فيه كثرة الجمع، الناس إذا رأوا قوم بارزين واضحين فيدعوهم إلى السؤال ما الأمر ما الشأن. أما داخل المسجد قد لا يتبين إلا لمن كان قريب المسجد أو كان داخل المسجد، وبجملة سواء صلى عليها في المسجد أو غيره فهذا الخبر حجة في جواز صلاة على الجنائز في المسجد. وأيضا ثبت عن الصحابة رضي الله عنه عن أبي بكر رضي الله عنه أنه صلى أن صح عن عمر رضي الله عنه صلى على أبي بكر في المسجد، وصح عن صهيب رضي الله عنه صلى على عمر في المسجد كما أخرج عبد الرزاق في مصنفه. وهذا من فعله رضي الله عنهم محل اتفاق خاصة بعهد عمر في صلاة على أبي بكر على من جواز مثل هذا الأمر أو مشروعيته، وهكذا في الصلاة على عمر. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان زيد بن أرقم رضي الله عنه كبر على جنائزنا أربع، وإنه كبر على جنازة خمسا فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها، رواه مسلم. وفي هذا أيضا دلالة على أن الأكثر من فعل عليه الصلاة والسلام أنه كان يكبر أربع، كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس من حديث جابر من حديث ابي هريره انه عليه الصلاه والسلام صلى على النجاشي فكبر عليه اربعا كلها في الصحيحين. وفي هذا الخبر حديث زيد بن ارقم رضي الله عنه انه صلى على جنازه خمسه، وذهب جمهور العلماء الى ان السنه لا يزاد على اربع، وقالوا انه هو اخر المعروف المعهود المعروف من سنته عليه الصلاه والسلام، وحكى عن عبد البر اتفاق على هذا وقالوا انما سواه منسوخ او شاذ، قالوا إن الصحابة اجتمعوا على ذلك، ذكر الجماهير أدلة في هذا لكن كلها عند التحقيق لا تثبت من جهة إما من جهة الإسناد أو من جهة المعنى. وفي الحقيقة ليس هنالك إجماع في المسألة، كيف يكون إجماع؟ لا إجماع، فكيف يكون إجماع ومن مخالف زيد بن أرقم وقد فعل ذلك بعد النبي عليه الصلاة والسلام وبعده لا نسأل، الشريعة لا ترفع ولا تنسخ بعد عهد علي باتفاق أهل العلم. وأيضا جاء عن علي رضي الله عنه أنه صلى ستا، وجاء في أخبار أخرى أنه صلى سبعا أو أنه كبر ستا وسبعا كما سيأتي. فهذه كلها تدل على أن الزيادة على أربعة لا بأس بها، وهو إن كان خلاف قول الجمهور لكنه موافق للأدلة، وليس هنالك إجماع وليس هنالك نسخ ولا اتفاق من الصحابة رضي الله عنهم عند النظر والتبصر في الأدلة. والصواب أنه يجوز أن يصلي خمسا، يكبر خمسا. وجاء عن علي رضي الله عنه صلى ستا كما في خبر كما في خبر علي. قال وعن علي رضي الله عنه أنه كبر على سهل بن حنيف ستا وقال إنه بدري، رواه سعيد المنصور وأصله في البخاري. الحديث في البخاري بدون ذكر ست، وهو عند سعيد المنصور بذكر ست، وعند البخاري أنه كبر على سهل بن حنيف وقال إنه بدري، فهذا مراده وهذا أصله وأصله في البخاري. لهذا الخبر وما جاء معناه دلالة على أنه يجوز أن يزاد على أربع. وجاء أنه كبر على حمزة تسعا، الخبر رواه الطحاوي وقد صححه العلامة المحدث الألباني رحمه الله وقوى هذا الخبر، استدل به على مشروعية الزيادة على التسع، على مشروعية الزيادة على الخمس إلى تسع في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على حمزة، وأنه كبر على التسع تكبيرات في حديث عبد الله بن الزبير، وجملها المقام على الثبوت. والأكثر على أن يكبر أربعا، يكبر أربعا، فإن كبر خمسا فلا بأس، خاصة إذا كان الذي صلى عليه له شأن وله فضل في جهاده سبيل الله والعلم أو الشرف الدين وما أشبه ذلك، فهذا لا بأس. ولهذا قال علي رضي الله عنه كان يكبر أنه كبر ستا على سهل بن حنيف وقال إنه بدري. وقد جاء علي رضي الله عنه بإسناد لا بأس به أنه كان يكبر على أهل بدر ستا، ويكبر على الصحابة خمسا، وعلى سائر الناس أربعا. وإذن نزل الناس منازل رضي الله عنه يدل على أنه فهم أن الزيادة على الخمس بحسب على أربع بحسب النظر والاجتهاد. وهذا موافق لما نقل عنه عليه الصلاة والسلام في صلاته على حمزة وإكثاره من التكبير عليه رضي الله عنه. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا أربعا ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى، رواه الشافعي بإسناد ضعيف. والحديث ضعيف كما ذكر مصنف رحمه الله طريق محمد إبراهيم محمد شيخ الشافعي، وهو ضعيف متروك. لكن الخبر جاء من طريق آخر عند النسائي وغيره بإسناد صحيح، والمصنف رحمه الله كأنه آثر هذا لأنه قال في التكبيرة الأولى، قيد أن الفاتحة تكون في التكبيرة الأولى وبينها، بخلاف ذلك الخبر من طرق أخرى لم يأتي تقييد التكبيرة الأولى. وفيه حديث أبي أمامة أسعد بن سهل بن حنيف أبي أمامة أنه وصف صلاة الجنازة فقال يكبر الإمام فيقرأ الفاتحة ثم يدعو أو يخلص للميت الدعاء ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يسلم سرا أو يسلم في نفسه كما بعض الألفاظ. وإسناد صحيح وفيه بيان صفة صلاة الجنازة، وذكره لهذا يرهب الله أعلم أنه هو الترتيب المنقول عنه عليه الصلاة والسلام. وأبو أمامة هذا قيل إنه صحابي، والتحقيق أنه ليس أنه قيل إنه صحابي وهو كذلك لأنه أدرك من حياة النبي عليه الصلاة والسلام سنتين، لكن أخبار في حكم المرسل لأنه لم يدرك السماع ولا إدراك عن النبي عليه الصلاة والسلام. والقاعدة أن الصحابي الصغير الذي لم يعقل خبره أخباره وأقواله من محمد يعني بكر وأمثاله هو صحابي من جهة الفضل والشرف والصحبة، لكن أخباره تكون حكم المراسيل، حكم مراسيل، وهكذا قال حديث خبر أبي أمامة، لكنه جاء من طريق آخر عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فيكون مرفوعا. وفيه أنه يقرأ فاتحة الكتاب، يقرأ فاتحة الكتاب ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يدعو ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. وذهب جمع العلم إلى وجوبها، لأنه هو الذي كان يفعله، والله ما كان يداوم عليه، ثم قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني يصلي، ونقل أنه يصلي هكذا. ثم هذه الأفعال مع هذه التكبيرات قائمة مقام الركعات للصلاة المفروضة، فهو يكبر ثم يقرأ الفاتحة ثم يكبر ثم يدعو ثم يكبر ثم يصلي ثم يكبر ثم يسلم. فهذه التكبيرات في صلاة الجنازة تقوم مقام الركعات في الصلاة المفروضة، فلهذا قالوا بوجوبها. ثم يسلم، والتسليم اختلف العلماء فيه، والأظهر أنه يسلم تسليمة واحدة، لأنه قال يسلم ولم يكن تسليمتين، في حديث عبد الله مسعود جاء أنه يسلم تسليمة واحدة. ومن أحمد رحمه الله قال: ما معناه إن العمدة على ما نقل عن الصحابة رضي الله عنه، وقال عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: عن ابن عباس وعن ابن عمر وعن أبي هريرة وعن ابن أبي أوفى وعن واثلة من أسبع، عن خمسة وستة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كلهم يقولون إنه سلم مرة واحدة. ومما حدثه من شيخنا علامة الشيخ عبد بن باز رحمه الله وغفر له أثناء تقريره على البلوغ رحمه الله، قال ما معناه إن هذا ما يستغرب في صفة صلاة الجنازة، أنه لم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام لم تنقل صفة التسليم، والجنائز تكثر، وكان يصلي عليها عليه الصلاة والسلام، ولم يأتي خبر صحيح واضح عن الصحابة رضي الله عنهم في كيفية التسليم، فقال من هذا من الغرائب أو من العجائب. ولهذا اعتمد عليه أحمد رحمه الله أن انتهى معنى كلامه رحمه الله. ولهذا قال أحمد رحمه الله: إن العمدة على ما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم في التسليم، وأنه يكون تسليمة واحدة. وقد يؤيده أيضا قوله عليه الصلاة والسلام في حديث علي بن أبي طالب: وتحليلها التسليم، وتحليلها التسليم. والأمر المطلق في مثل هذا يحصل بأدنى قدر، فلا يقال يسلم مرتين إلا بدليل. ولهذا الصلاة يسلم فيها مرتين، لأن جاءت النصوص أنه سلم مرتين عليه الصلاة والسلام. ويمكن أيضا يؤيد لأن الصلاة الجنازة لما خفف فيها من جهة أنها كلها قيام، وأنه لا ركوع فيها ولا سجود، أيضا خفف أيضا فيها في آخرها من جهة التسليم. وعن طلحة بن عبد الله، وفي إذنه أيضا قوله يكبر عن جنائزنا أربعا، شاهد لما سبق أن التكبير معروف، والأكثر أنه كان يكبر أربعا عليه الصلاة والسلام. وعن طلحة بن عبد الله بن عوف رضي الله عنه ورحمه قال: صليت خلف، وهذا تابعي ليس صحابي، قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة، فقرأ فاتحة الكتاب فقال: لتعلموا أنها سنة. رواه البخاري. وهذا خبر البخاري كما ذكر المصنف رحمه الله، وفيه دلالة على مشروعية قراءة صلاة الجنازة، وفيه دلالة على أنه يشرع الجهر أحيانا في غير موضع الجهر بأجل التعليم، كما جهر ابن عباس بالفاتحة، وكما جاء أن بعض الصحابة جهر كما جهر النبي عليه السلام بالبسملة في حديث أبي هريرة، وكما جاء عن بعض الصحابة أنهم جهروا، يعني عن عمر رضي الله عنه جهر بالاستفتاح، وجاء عن بعضهم الجهر بأنواع من الذكر لأجل البيان والإيضاح به هذا الأمر حتى يعلم أنه سنة، لأنه إذا أسر وفي الناس من لا يعلم هذه السنة لا يدري، فإذا جهر بها أدرك أن هذا الذكر مشروع، أن هذا الذكر مشروع، لكنه بين رحمه الله كما في هذا الخبر من عباس رضي الله عنهما أنه يعلم أنها سنة، ليس الجهر بها مشروعا على الإطلاق، بل لأجل البيان. وهكذا، وهذا جاري في أحوال أخرى يشرع للمكلف ولمقتداته أن يبين أحيانا بعض السنن التي يشرع إخفاؤها مثلا، أو يجهر بما لا يشرع الجهر به أو ليس سنة لأجل البيان، كما أنه يشرع إظهار بعض السنن التي يشرع التي يشرع بها أفضل لأجل البيان، مثل لو جهر مثلا بسنة، لو أظهر سنة الضحى أو أظهر بعض السنن التي أمام الناس لأجل بيان أنها سنة وما أشبه ذلك مما نقل في السنة. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنابه فحمدت من دعائه: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من دنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وادخله الجنه وقه القبر وقه فتنه القبر وعذاب القبر. في قوله يقال مدخله ومدخله، وعند مسلم: وزوجا خيرا من زوجه، اهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه. وهذا فيه مشروعيه الدعاء للميت، وقد دعا عليه الصلاه والسلام بهذا الدعاء العظيم. قال عوف رضي الله عنه: حتى تمنيت اني كنت ذلك الميت لما سمع هذه الدعوات منه عليه الصلاه والسلام: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج، وفي بعض الألفاظ بماء الثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، وأعطه عذاب القبر وعذاب النار، وفي له في الآخر فتنة القبر وعذاب النار. وهذه دعوات عظيمة، وجهر بها عليه الصلاة، وظاهر الخبر أنه جهر بها عليه الصلاة والسلام. وقد يقال انه يجهر بالدعاء، وقد يقال انه لاجل التعليم، لانه لم يقل الا في هذا الخبر، وهذا محتمل، قد يكون من سمع هذه الدعوات وكان قريبا من النبي عليه الصلاه والسلام وخلفه مباشره، وكان ربما رفع صوته حتى رفعا يسيرا يحصل فيه المصلحه من جهه انه يحفظ عنه، انه يحفظ عنه كما حفظوا عنه الصلاه انه قرا بعض الايات، و ربما سمعوا من بعض الأدعية في صلاته عليه الصلاة والسلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنابه يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده، رواه مسلم والأربعة. هذا الخبر عجاه المصنف رحمه الله إلى مسلم والأربعة، والأظهر أنه وهم، أن عجوه إلى مسلم وهم، وقد راجعته وجدته في سنن أبي داود الماجه، وأيضا مما أحفظه من شيخنا شيخ العباد رحمه الله وأظهر له أنه قال ما معناه أن هذا وهم من الحافظ، وأنه ليس في مسلم، أو قال إنه لا يحفظه في مسلم، وهكذا كثير من كتب يقول إنه ليس في مسلم، فيكون وهم من الحافظ رحمه الله، وهو عند أبي داود وابن ماجه، عند أبي داود وابن ماجه، وفيه ابن إسحاق، وجاء من طريق أبي إبراهيم الأشهري عن أبيه، هذا الخبر جاء من طريق أبي إبراهيم الأشهري عن أبيه عند الترمذي. وقال البخاري رحمه الله إنه أصح الروايات، فيكون هذا الخبر شاهدا لذاك لهذا الخبر، يكون مجموع الطريقين من باب الحسنة لغيره، وربما يكون حديث أبي إبراهيم الأشهري جيد بنفسه وبذاته، فهذا من الأدعية التي يدعى بها للميت، ومنها هي أدعية كثيرة نقلت عنه عليه الصلاة والسلام، منها أنت خلقتها وأنت هديت، أنت خلقتها وأنت هديتها للإسلام، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئنا شفعاء فاغفر له، وما أشبه ذلك الأدعية. فالمقصود أنه يكثر من الأدعية، ولهذا ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة قال: وعنه، يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، رواه أبو داود وصححه ابن حبان. وهذا رواه أبو داود من طريق من طريق ابن إسحاق وقد صححه وقد صرح عند ابن حبان بالتحديث. وإما يتبين بالنظر في حديث الجنائز وإما يلفت النظر أن رأيت كثير من الأخبار التي جاءت مجموعة الأخبار التي جاءت في الجنازة كثير منها من طريق ابن إسحاق، جاءت عدة أخبار عدة ممكن لو جمعها لو جمعت جاءت عدة أخبار لا أدري كم عددها لكنها مجموعة، ومنها الخبر في وفاته عليه الصلاة والسلام لما قال لا ندري ماذا نصنع به عليه الصلاة والسلام، هل نجرده كما نجرد موتانا، وجاء في عدة أخبار أيضا. وفي بعضهم أنه يصرح بالتحديد وبعدها أنه لم يصرح بالتحديد، فيدل على أنه كانت كثيرة على عنايته بهذه الأخبار التي جاءت في هذا الباب رحمه الله. وإذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. من فضلك اقلب الشريط. في هذه الأخبار التي جاءت في هذا الباب رحمه الله. فإذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. فأخلصوا له الدعاء، أمر بإخلاص الدعاء، وهذا مشروع في الدعاء للميت لأخيك المسلم الذي أقبل على الدار الآخرة في آخر أيام، بل انتقل من هذه الدار فهو في حكم الآخرة منذ أن خرجت روحه من جسده، فيجتهد في الإخلاص في الدعاء لأخيه بالدعوات الجامعة وبالاجتهاد في الحضور فيها وإثبات القلب لعله أن يستجاب له، لأن الحالة والهيئة التي يدعو بها الإنسان بالإقبال والإثبات يكون من أسباب إجابة الدعاء لأخيه المسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكوا سوى ذلك شر تضعونه عن رقابكم، متفق عليه. وهذا أمر، وأقل أحوال الأمر استحباب. أسرعوا بالجنازة، الإسراع بالجنازة الأظهر والله أعلم أنه المراد الإسراع بها إلى الدفن، وقد يشمل الإسراع بها بجميع أحوالها إذا مات، لكن الأظهر أن الجنازة لا تكون جنازة عند حملها وإلى القبر، ويسرع بها ولا يؤخر بها. وقال عليه الصلاة والسلام أنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. وقال وثبت وجاء في الخبر أنه من حديث أبي بكر أنه رأى قوما يحملون جنازة يدبون دبيبا، فأخذ الصوت وجعل يؤدبهم أو يلحقهم، حتى فقال: إنا كنا مع رسول الله نرمل رملا، يعني بها، يعني يمشون بها مشيا فوق المشي المعتاد ودون الإسراع. وفي حديث ابن مسعود لما سئل عن المشي الجنازة أو لما سئل عن المشي بالجنازة من قوله عليه الصلاة والسلام قال: ما دون الخبب. فيشرع الإسراع بالجنازة، لكن لا يكون إسراع الذي يترتب عليه ضرر على حامل الجنازة وعلى الميت، لن يكون إسراعا لا يحصل منه ضرر. فإسراع الشديد قد يضر بالجنازة، وقد يحصل أذى من داخل جوفه أو سقوطه وما أشبه ذلك، كذلك قد يحصل ضرر على من يحمل الجنازة، بل مبادرة. والجنازة كما قال: أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمون إليه، وما عند الله خير، إن كانت صالحة فهو خير يبادر إليه فيدهن ويجعل في قدره وفي بيته فيكون خيرا، وإن كانت غير ذلك غير صالحة فشر تضعون هذه القادمة. ففي كلا الحالين يشرع المبادرة والإسراع بها، إن كانت صالحة وإن كانت غير صالحة. وفي اللفظ الآخر أنهم إذا حملت الجنازة قال تقول: ويلها أين يذهب بها، يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعه الإنسان لصعق. وهذا ظاهره العموم في جنازة الصالحة وغير الصالحة، وقيل أنه خاص بالجنازة غير الصالحة، ولظهر أنها العموم على العموم يعني. وهذا لا غرابة فيه من جهة أنه وإن كان إذا سمع الإنسان صعق، يعني أنه لو سمع الإنسان لصعق، لأن كلام الميت أو صوت الميت أو ما يحدث من الميت من غير جنس الأحياء وهو غير مألوف، فلو سمعه الإنسان لصعق، فهو خاص بالإنسان. ولهذا في الحديث الآخر في الصحيحين أنه إذا وضع في القبر لما ذكر الفاجر المنافق يضرب بمرجبة من حديد يسمعه كل شيء لثقلين، استثنى الجن والإنس. وفي ذاك الخبر استثنى بني الإنسان، لأن الضرب بالمرجبة أمر شديد وليس معهودا، ولا يتحمله لا الجن ولا الإنس لشدته، فلهذا استثنى الثقلين. أما كلامها فهو من حيث الجملة معهود، لكنه ليس معهودا للإنس كلام الجنازة وما يتكون منها، بل لغيره، فلهذا استثناهم دون الجن. وعنه رضي الله عنه يعني عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. قيل وما القراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين متفق عليه، وللمسلم حتى توضع في اللحم. وقال حتى قال مثل الجبلين والمسلم حتى توضع في اللحم. وفي هذا الخبر أنه قال من شهد حتى يصلى عليها فله قراط، وإن شهد حتى تدفن فله قراطان. وجاء حتى توضع في اللفظ حتى توضع في اللحم. واختلف العلماء في أي رواية أصح، هل هو الوضع يعني مجرد الوضع على الأرض أو الوضع في اللحم. رجح جمع من العلم الوضع على الأرض، وقالوا إنه حتى توضع في الأرض، حتى توضع في الأرض، وقال إنها أرجح من جهة النراويه ثقة. وفي اللفظ الآخر عند مسلم أصغرهما مثل أحد. ففي هذا بيان هذا الفضل في الصلاة على جنات الميت، وأن من صلى عليها فله قراط، ومن صلى عليها وتبعها حتى تدفن فله قراطان، فله قراطان. وهذان القراطان اختلف فيهما، حتى قال علامة ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد: كنت أتطلب كثيرا القراط وقدر القراط فلا أعرف، فلم يظهر لي شيء من ذلك حتى رأيت كلاما لابن عقيل أنه قال ما معناه أن الأجر المترتب على القيام على جنازة الميت في حضوره عند الاحتضار، ثم إحسان العمل إليه، ثم بعد ذلك وتلقينه وما أشبه ذلك، ثم بعد ذلك تجريده وتغسيله وتكفينه وحمله ودفنه ومواساة أهله والتعزية وجميع ما يتعلق بجنازة. قال ابن عقيل رحمه الله: إن هذا الأجر يقوم مقام الدينار الذي هو القراط جزء منه، لأن القراط نصف دانق، والدانق سدس درهم، سدس درهم، والدينار 24 قراطا، 24 قراطا. فعلى هذا يكون القراط يعني اللي هو 12 قراط يكون من الدينار مقدار السدس أو مقدار واحد من 12. القراط مقدار السدس، مقدار السدس، والقراطان مقدار القراط مقدار واحد من 12، والقراطان مقدار السدس يعني نصف 12، نصف 12. فلو ووضح العلامة القيم رحمه الله قال معناه: لو كان مثلا وضرب مثل على ذلك فيقول إن أجره يكون بهذا المقدار، فمن حضره وصلى عليه فله قراط، ومن حضر دفنه فله قراط ثاني، ومن مثلا ساعد فيه في التعزية وأيضا واشى أهله وكان معه عند الوفاة، ربما يحصل على جميع هذه القراريط 24 قراطا. هذا هو ما ذكر رحمه الله. قال مثاله أيضا في القراط: من أخذ كلبا، هل هو نفس من رب أخذ عنده كلبا واقتنى كلبا غير كلب حرث ولا ماشية ولا ضرع ولا زرع؟ قال: هل هو مثل قراط الجنازة؟ وذا جالك القراط في عدة أخبار، وهل هو واحد؟ الله أعلم، الله أعلم، لا يدري. لكن وتوقف رحمه الله وقال: هل هو مثله أو لا؟ فقال: فإن كان شبيها به فعلى هذا يقال مثلا من اقتنى كلبا نقص من عمله كل يوم قراطان أو قراط. فلو كان عمل المكلف في اليوم مثلا 24 ألف حسنة مثلا عمله في اليوم، واقتنى كلبا، يقول ينقص من عمله كل يوم قراط. قراط القراط إذا قلنا نصف الدانق وسدس درهم واحد من 12، إذا صار واحد من 12 يكون من 24 كم؟ من 1000 كم؟ يكون 2000، أليس كذلك؟ يكون هو رحمه الله قال اللي قرأته في بدائع الفوائد قال يقول 1000، يقول ألف، فهو إما أن نسخ قلم أو أنه من نساخ خطأ، فالقراط من 24,000 يكون مقداره 2,000 والقراطان 4,000. فإذا رب فإذا كان كلبا نقص منه 1,000 حسنة. فهم مثل هذا لو كان الحسنات مثلا لو كان حسنات 1,000 حسنة أو 20,000 حسنة أو 100,000 حسنة اجعلها على 24 ويكون 2 من 24 هو القراط و4 من 24 هو قراطا وهكذا. فالمقصود أن هذا ذكروا والله أعلم بصحة هذا وذكره، والأمر والله أعلم جزء مقدر من الأجر الله أعلم به، وفيه فضل المتابعة للجنازة وأنه يحصل له أجر وتقديره الله أعلم به. لكن جاء بيان أن هذا القدر من الأجر مثل قال أصغره مثل أحد، قال مثل الجبلين العظيمين، قال إنه مثل الجبلين العظيمين، وبعضها قال مثل أحد، يعني أن أصغرهما مثل أحد. ومن تبع الجنازة ولم يصلي عليها حصل له فيها قراط، ومن صلى عليها ولم يتبعها حصل له قراط، لا يظهر من اشتراط الصلاة مع الاتباع، فيحصل الفضل ولو صلى بلا اتباع أو اتبع واتبعها ولم يصلي، فإذا جمع بينهما حصل له قراطان. قال وللبخاري أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليه وفرغ من دفنها فإنه يرجع بقراطين كل قراط مثل جبل أحد، وهذا مثل ما سبق. لكن قيد قال من تبع جنازة إيمانا واحتسابا، يبين أن من شرط حصول هذا الأجر أن يكون إيمان واحتساب يحتسب الأجر في اتباعها لا يعمله من باب المكافأة. عندنا الدرجات عند عاهة أحوال أن يتبع الجنازة ويصلي عليها إيمانا واحتسابا هذا يحصل له الأجر التام، وهم بقدر والمصلون والمتبعون بقدر إيمانهم واحتسابهم درجات عظيمة. ومما نبه عليه بعض العلم أن القرار تختلف، قد يكون قراط إنسان آلاف الحسنات أو مئات الآلاف، وقد يكون قراط إنسان أقل من ذلك، وقد يكون قراط آخر بينهما، فالقراريط متفاوتة، كما أنه يصلي الظهر ويزكي ويحج، والصلاة والزكاة والحج متفاوتة بين صلاتيهما وحجيهما وزكاتيهما كما بين السماء والأرض، وهكذا ذكره. فالعمل يتفاوت بقدر ما يقوم، فقال إنما بالنيات، فهكذا أيضا اتباعه للجنازة وصلاته عليه يتفاوت، فقراط كل إنسان بحسب ما يقوم بقلبه وبحسب يقينه وإيمان احتسابه. القسم الثاني أن يكون يصلي عليها ويتبعها من باب المكافأة، مثل إنسان يصلي على إنسان لأجل أنه صلى على أبيه أو على أخيه أو من باب المكافأة لقرابة أو رحم، يعني قصد المكافأة، من قصد المكافأة ورد، فهذا هل له أجر ليس له أجر؟ إذا حسنت نيته وقصد بذلك الإحسان وخلص نية الأمر يحسن له أجر، لكنه قراط قاصر، قراط ليس كقراط إنسان تجرد من هذه النية. الثالث لو صلى عليها مخافة أو من باب خشية أن يعير بأنه لم يصلي على فلان لأجل مثلا قرابته أو رحمه، وإنه ولو لم يعلم به ولو لم يشعر به ويسأل عنه ما صلى، صلى لأجل أن يروه وأن يقول إن حضر وصلى، لم يقصد شيئا من هذا ولم ينوي شيئا من هذا، فهذا الله أعلم بحاله. لكن كما هو معلوم القاعدة أنه إنما الأعمال بالنيات. وعن سالم عن أبيه أبوه عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وهم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وهم يمشون أمام الجنازة، رواه الخمسة وصححه ابن حبان وعله النسائي وطائفة بالإرسال. هذا عله بالإرسال، وقالوا إن ابن عيينة رواه عن الزهري عن سالم عن أبيه، وهو ورجح جمع من العلم أنه مرسل، وأن من رواية ابن عيينة وأنه مرسل رواية الزهري مرسلا، وقالوا إن رواه جمع من الثقات مرسلا، والأظهر هو الاتصال لأن ابن عيينة إمام ثقة، ثم قد وافقه جمع من الثقات وافقوه على وصله، فلهذا يحكم بوصله. وكان ابن عيينة إذا قيل له في ذلك وقيل إن الناس يخالفونك قال أستيقن الزهري حدثنيه يعيده ويبديه مرارا لست أحصيه سمعته منه عن سالم عن أبيه ينكر عليه ويرد عليه ويقول إنه سمع ذلك واستيقنه وضبطه. ولهذا كان معتمد هو وصله. وفيه أنهم كانوا يمشون أمام الجنازة. وهذا هو الأشهر عند جمع العلم أن الذي يتبع الجنازة إن كان على قدميه فيمشي ويكون مشيه أمامها فلا بأس أن يمشي أمامها، وإن كان راكبا فإنه يكون خلفها. هذا هو اللي جاء في الأخبار. وجاء في حديث مغيرة بن شعبة أنه عليه الصلاة والسلام قال الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها والسقط وبعض الطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة. فجاء في حديث مغيرة أن الماشي حيث شاء منها، وهذا يفسر هذا الخبر ويبين أنه لا بأس من المشي أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها. أما الراكب فالسنة أن يكون خلفها، هذا هو السنة لأنه يتبع. هذا المراد الراكب الذي يمشي معها، ليس المراد الراكب الذي يكون بعيدا عنها، الراكب الذي يشيعها ويكون معها، كذلك الماشي الذي يكون معها. أما الماشي الذي يسبقها إلى القبر أو الراكب الذي يتأخر عنها إلى القبر فهذا ليس تابعا، إنما الذي يكون معها ويتبعها. هذا السنة في الراكب يكون خلفها والماشي حيث شاء منها. وجاء في حديث آخر عنه عليه الصلاة والسلام أنه أتي بفرس معرور ليس عليه شرط، وكان تبع جنازة أبا الدحداح فلم يركب عليه الصلاة والسلام مع الفرس حينما أراد أن يذهب يتبع جنازة إلى القبر، بل ذهب ماشيا عليه الصلاة والسلام، فلما فرغ منها ركب، دل على أنه السنة هو المشي والرجوع لا بأس به، ولهذا ركب عليه الصلاة والسلام. وجاء في لفظ آخر حديث ثوبان أنه عليه الصلاة والسلام قيل له في ذلك ألا تركب؟ قال لم أكن لأركب والملائكة يمشون. فتبين فيه العلة أن الملائكة يمشون فيريد أن يمشي. ويظهر الله أعلم أن هذا ليس في كل جنازة، إنما هذا نقل في هذه الجنازة وأنه من إخباره عليه الصلاة والسلام، وإلا لا يعلم مشي الملائكة إلا بإخباره. فإذا كان فتأكد الأمر. فجاء في خبر آخر في سند من الضعف أنه قال عليه الصلاة والسلام لأناس ألا تستحيون الملائكة مشاة وأنتم ركبان وأنت راعي. وليبين أنه إذا كان علم معها الملائكة كما في خبره عليه الصلاة والسلام عن ذلك أن يتأكد الأمر، بخلاف عموم الجنائز التي يجهل حالها. فالأصل هو جواز المشي وجواز الركوب، لكن الركوب في اتباعه هو الأفضل، يعني المشي هو الأفضل. وإذا أراد أن يعود فلا بأس أن يركب ركب عليه الصلاة والسلام. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، متفق عليه. نهينا، وجاء في الألفاظ الصحيحة أنه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز، دلالة على أن المرأة لا تتبع الجنازة كما أنها لا تزور القبر. وذهب كثير من الفقهاء إلى أنه مكروه بقولها ولم يعزم علينا، والصواب المنع والتحريم. أول شيء لظاهر النهي. الأمر الثاني أن قولها لم يعزم علينا لا يشترط في النهي أن يكون مؤكدا. فالإنسان لو جاءك نهي من الشارع لا تقول جب لي نهي مؤكد، ولو جاءك أمر من الشارع لا يجوز إنسان يقول ما أعمل حتى تجيني أمر مؤكد. لا، نقول أوامر الشرع يعمل بها أمرا ونهيا، وما كان لمؤمن ولا منه إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون خيركم يمينه. سمعنا وأطعنا، يسمع ويطيع في جانب الإقدام والإحجام في الأمر والنهي، هذا هو الأصل. ولا يشترط في الأمر أن يكون عزيمة، يعني ولا يشترط في الأمر أن يؤكد بالعزيمة، لا. لكن إذا أكد وجاء التأكيد عليه بدليل آخر يكون أشد. جواب آخر أنه يقال أنها وإن لم تشهد العزيمة رضي الله عنها فقد شهد العزيمة غيرها، وأنه المرأة لا تتبع الجنازة. وجاء في عدة أخبار أنه عليه الصلاة والسلام ما أنكر عليهم وقال هل تحملن فيما يحمل، هل تنزلن فيما ينزل. وروي أنه قال ارجعن مأجورات غير مأجورات، ثم المعنى يقتضيه، المعنى يقتضيه إذا كانت المرأة كما سيأتي في الحديث كما صنف رحمه الله، إذا كانت منهية عن زيارة القبور مع بعد عهدها بالميت والأموات وتسليها عن المصيبة، فكيف باتباعها للجنازة والمصيبة لا زالت حديثة ولا زال المصاب قريب والموت وتذكره لا زال قريبا بها، فلهذا يكون النهي باب أولى من جهة أنه ربما حصل أذية وربما حصل منها نوح وصياح، لهذا أظهر أنها لا تتبع الجنازة ولا، لكن لا بأس يعني كونها تصلي عليها في المسجد لا بأس على وجه لا يكون فيه اتباع، أما اتباعها والمشي اتباعها وتشييعها فإنه لا يجوز لها. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع، متفق عليه. وهذا الخبر ثبت معناه عن عدة من الصحابة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام أمر بالقيام عند رؤية الجنازة، إن من رأى جنازة أنه يقوم لها، وهذا في من لم يكن مشيعا لها فإنه يقوم لها. ثم اختلف العلماء هل يلزمه القيام حتى تغيب عنه ويغيب عنها أو لا بأس من الجلوس، وهل الجلوس منسوخ، هل القيام منسوخ أو ليس منسوخ، على أقوال. وجاء في حديث علي رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قام للجنازة ثم قعد بعده كما رواه مسلم من علي، وجاء عند أحمد قال ثم قام للجنازة ثم أمرنا بالجلوس، أو قعد ثم أمرنا بالجلوس، وهذا يدل على في دلالة على النسخ كما قال يوم من العلم، قال أمرنا وسنا لا بأس به، يدل على النسخ. وجاء في حديث ابن عباس أنه مر بجنازة على عبد الله بن عمر وعلى الحسن، فقام الحسن ولم يقم عبد الله بن عباس، فقال له الحسن إذا لم يقم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم جنازة فقوموا، قال بلى، ولكن قال إنه جلس بعد، كما في حديث علي أنه جلس بعد. فهذا ابن عباس ظاهر كلام ابن عباس أنه فهم النسخ كما جاء في حديث علي رضي الله عنه، فهو عن هذين الصحابيين، ثم قره الحسن وابن عمر حاضر، ثم من هذين الصحابيين بقولهما وذلك بإقرارهما يدل على النسخ، وأنه إذا رآها لا يقوم لها إذا كان غير مشيع، إذا كان غير مشيع. وقيل وهو جنح إليه النووي رحمه الله، قال نجمع بين الخبرين بأن الأمر بالقيام على الاستحباب، والنهي يدل على أنه يدل يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، قاعدة قالوا يصرف الأمر وجوب الاستحباب، وهذه ما لا إليه جو من أهل العلم كالنووي وجماعة، فقال إنه على الاستحباب. وهذا كما سبق فيما في من لم يكن معه إذا مرت به وهو جالس، أما من كان مشيعا لها تابعا لها هذا يقوم يتبعها، صحت الأخبار وتواترت الأخبار بأن من كان معها فإنه لا يجلس حتى توضع في اللحن وتوضع في الأرض. وعن أبي إسحاق أن عبد الله بن يزيد رضي الله عنه أدخل الميت من قبل رجلي القبر وقال هذا من السنة، أخرجه أبو داود. حين طريق أبي إسحاق، وأبو إسحاق والسبيعي هو مدلس، ولكن رواه عن شعبة، وشعبة إذا روى عن أبي إسحاق فإنه يعتني بسماعه ويقول قد كفيتكم تدليسا. وقد ذكر الحافظ حجر رحمه الله في باب طبقات المدلسين قال شعبة كفيتكم تدليس ثلاثة، أبا إسحاق والأعمش، أبا إسحاق يعني السبيعي والأعمش، وذكر ثالثا نعم وقتاده نعم كفيتكم تدليس ثلاثة، أبا إسحاق وأبا إسحاق السبيعي وقتاده والأعمش. فهذا يدل على من شعبة رحمه الله أنه يعتني بتدليس هؤلاء أنه يعتني بهؤلاء الثلاثة وأنه لا يروي عنه إلا ما كان شماعا. فعلى هذا رواية شعبة من رواية أبي إسحاق تكون محمولة على السماع. وقول ادخل الميت من قبل رجل القبر وقال هذا من السنة, قال هذا من السنة دل على أن إدخال الميت يكون من قبل رجليه, معنى أنه من الموضع الذي تكون رجلي الميت إليه, فرأسه إلى جهة الشمال ووجهه إلى جهة القبلة ووجهه إلى جهة القبلة ورجلاه ورأسه بحسب ذلك بحسب قبلته. فالمقصود أنه إذا تحددت قبلته عرف جهة رجلاه ورأسه فيدخل من جهة رجليه, وقال إن هذا من السنة. وجاء في حديث آخر أنه يسل سلا من قبل القبلة, يسل سلا, قال بعض العلم أنه يسل سلا يعني ينزل يعني يمسك اثنان أو ثلاثة, واحد من رجليه وواحد مع الوسط وواحد مع الرأس وينزل جميعا ينزل. وقيل إنه يسل من قبل رجلي القبر, والأمر في هذا واسع كما قال من أهل العلم. وهذا الخبر أثبت من قبل رجلي القبر, والأظهر أنه بحسب المصلحة. وقد تكون القبور مثلا متراصة ومتقاربة فلا يمكن سله من قبل رجلي القبر, وقد تكون متراصة من جهة القبلة أو في ضيق أو ازدحام فلا يمكن سله من جهة القبلة. فالأظهر والله أعلم أن هذا أمر بحسب الأيسر وبحسب الأصلح من جهة من يعتني به ومن جهة أيضا الميت. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وراكم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله, أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان وعله الدارقطني من وقت. والحديث موصول جيد بسم الله وعلى ملة رسول الله عند أبي داود وعلى سنة رسول الله, وهذا سنة إذا وضع الميت في القبر قال بسم الله وعلى ملة رسول الله على التوحيد, فهو مات على إذا وضع الميت يقال يعني مات على التوحيد, ويقال مثل هذه الكلمات النافعة فهي كلمات نافعة, كما أنه يقال الكلمات النافعة بعد موته بالاستغفار له والدعاء له, فلهذا يسمى أن يقال مثل هذه الكلمات. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت فكسره حيا, رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم. المصنف رحمه الله قل بإسناد على شرط مسلم, وقد راجعته من سنة أبي داود وذكر رواية الدراوردي عن سعيد وهو والدراوردي ومسلم لم يروي للدراوردي عبد الله بن محمد الدراوردي عن سعد بن سعيد, سعد بن سعيد أخو يحيى بن سعيد, فلهذا لا يكون على يظهر أنه لا يكون على شرط مسلم, لكنه قصرها يكون أو من أحد الأحوال يكون حسنا, خاصة ما قيل في سعد بن سعيد من الكلام وإن أخرج له مسلم لكن تكلم فيه بعضهم. فعلى هذا ما دل على الخبر كسر عظم ميت كسر حي, وبين أن حرمة الميت كحرمته حي, ولا يجوز أن يؤذي الميت ولا يجوز أن الاعتداء عليه. وبهذا احتج جمع من العلم أنه لا يتصرف فيه أي شيء ومنعوا أخذ أي شيء من أجزاء مهما كان, هذا من الأدلة استدل بها من منع الانتفاع من الميت بأي شيء وقال إن حرمته باقية, وخاصة الميت لا يدفع عن نفسه فتعظم حرمته. قال وزاد ابن واجه من حديث ابن سلمة رضي الله عنها في الإثم, والرواية ضعيفة لكن المعنى صحيح من جهة أن الكسر عظم الميت يعني في الإثم, فمن كسر عظم الميت فإن إثمه كمن اعتدى على الحي, يعني معنى لا ضمان عليه لو اعتدى عليه وكسر فإنه آثم وفعله محرم, لكنه لا ضمان عليه من جهة أنه ميت. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال ألحدوا لي لحدا وانصبوا علي من لبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم, رواه مسلم. وفي هذا مشروعية اللحد وأنه هكذا صنع برسول الله عليه السلام وأنه وضع في اللحد. وجاء في حديث عند أحمد بن ماجه أنهم لما أرادوا أن يدفنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبعث لا يدرون هل يلحد له أم يضرحوا, الضرح أو الضريح هو الشق في الأرض واللحد هو الشق في جهة القبلة ما يرعى به الميت, فبعثوا إلى اللاحد والضالح قالوا أيهما سبق، يعني أن الله اختاره لنبيه فيحفر له، فسبق الذي يلحده أبو طلحة فحفر له. وقال النووي رحمه الله جل وعلا إنه يجوز هذا وهذا، اللحد والضرب، ويدل عليه الحديث هذا وحديث جيد رواه أحمد بن ماجه، وجاء أيضا من طريق آخر عند أحمد الترمذي بإسناد أضعف بإسناد في ضعف، لكن تشهد رواية له أحمد بن ماجه، وفي أنه كان معهود اللحد وأيضا الضرح، كان يلحد لحدا أو يضرح له ضرحا، وأنه معروف في الأموات، لكن أشكل عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام كما أشكل عليه ما سبق قبل في وفاته وما يتعلق بغسله. فلهذا حكى النووي رحمه الله غير من العلم إجماع على جواز اللحد والضرح والشق، اللحد والشق. وجاء في خبر عند ابن عباس عن ابن عباس عن عبد الله اللحد لنا والشق لغيرنا، في لفظ آخر لغيرنا أهل الكتاب، فذا قد يفهم منه أنه ليس من هدي المسلمين وأنه لا لغيرنا أهل الكتاب أنها يجوز، لكن هذه الرواية تقول فيها نظر، قول من غير أهل الكتاب ضعيفة، فالأظهر عدم ثبوت هذه الرواية، وأن الصواب جواز اللحد والشق، لكن اللحد أفضل وهو الذي اختاره الله لنبيه عليه الصلاة والسلام. وللبيهقي عن جابر رضي الله عنه نحوه، يعني هي اللحد شاهد له، وزاد ورفع قبره على القد قدر سبل، وصحه ابن حبان. والحين طريق الفضيل بن سليمان النميري وهو الرجال الصحيح، وفي أن رفع قبره قدر سبل عليه الصلاة والسلام. وجاء في صفة قبره رواية سفيان بن دينار التمار أنه في صحيح البخاري رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما، يعني كهيئة سنام البعير، وقريب من هذا القدر. وجاء في حديث عند أبي داود أن قاسم محمد قال لعائشة اكشفي لي عن قبور عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه، قال فكشفت لي عن قبور ثلاثة لا مشرفة ولا ناطئة مطوحة بطحاء عرصة، هذا يفهم أنها مسطحة وليست مسنمة. لكن رواية سفيان أصح، ولو ثبت هذا الخبر فإنه محمول على أنه لما سقط جدار الحجرة سقط جداره تغيرت هيئة القبر، غير وجعل غير يعني عن حالته الأولى وجعل مسنما، وهذا هو المشروع في القبر، أن لا يزاد في ترابه وأن لا يرفع، لأن القبور المشروع فيها عدم التباهي وعدم التفاخر، ولهذا نهي عن تعظيمها ونهي عن البناء عليها كما سيأتي والكتاب عليها. قال ولمسلم رضي الله عنه ولمسلم عنه يعني عن جابر رضي الله عنه أن نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، نهى أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، هذه كلمات واضحة، لا يجوز البناء عن قبر ولا يجوز أن يوضع عليه القصح والجص ولا يجوز القعود عليه، لأن التجسيس ووضع القصة البيضاء نوع من البناء، والبناء طريق إلى تعظيمها والغلو فيها وعبادتها. ولهذا لعن الرسول عليه السلام حديث ابن عباس حديث عائشة حديث أبي هريرة لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح صوروا على قبل تلك الصور أولئك شرار الخلق يوم القيامة، يخاطب أم سلمة ومن معها رضي الله عنهن. وجاءت الأخبار متواترة بهذا المعنى في النهي عن بناء على القبور والنهي عن تعظيمها، بل المشروع هو زيارتها والدعاء لأهلها والدعاء للجنازة قبل ذلك، هذا هو المشروع، وأن يقعد عليه أيضا لا يجوز، الله نص عدم جواز القعود على القبر، لأنه إذا ورأى النبي صلى الله عليه وسلم قد اتفع على القبر فقال لا تؤذي صاحب القبر، وجاء صحيح مسلم قال لا أن يقعد أحدكم على جمرة فتخلص إلى ثيابه ثم إلى جلده خير لهم أن يقعد على قبر، يدل على تشبيه الجلوس على القبر. وجاء عند أبي داود والترمذي والنسائي بإسناد لا بأس به وأن يتبع عليه، أي رفض هي عن هذه الأمور تجسيسه والبناء عليه والقعود عليه وكذلك الكتابة، ومن باب أولى الحدث إذا بالنجاسة فهي أشد وأشد، أما الكتابة فهي محرمة وظاهر النص لم يكتب عليه. يشمل جميع أنواع الكتابة، لأن الكتابة سبيل إلى تنفيره وإلى تعظيمه، وربما يتمادى أو يغلو ويكتب أشياء الميت حتى تهدي إلى الغلوفين، والشارع سد هذه الطرق المفيدة للغلوف الأموات. وهذا يشمل كتابة الاسم أو ما أشبه ذلك، وهذا كله منهي عنه. يجوز في الميت أن يعلم قبره، وقد ثبت في حديث عثمان المضعون عند أبي داود، ثبت في حديث عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قبر عثمان المضعون جاء أمر رجلا أن يأتي بحجر حتى يعلم قبره، فذهب إليه فلم يستطع حمله، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذلك الحجر فحسر عن ذراعيه، ثم حمل الحجر ثم وضعه عليه علامة وقال: أتعلم به قبر أخي وأدهن إليه من مات من أهل. في فائدتان: أولا يجوز تعليم القبر حتى يعلم، فلو أن الإنسان أراد أن يعلم القبر بحصاة أو بخشبة أو حديدة أو شيء مثلا يبين القبر فلا بأس بذلك، لكن لا يكون كتابة، يكون وضع أشياء تعلم القبر. وأنه لا بأس أيضا أن تتخذ موضع مثلا يدفن فيه الأقارب جميعا، قالوا أدفنوا إليه من مات من أهله، لا بأس أن يكون موضع واحد أو يكون، لا بأس ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مضعون وأتى القبر فحذى عليه ثلاث حذيات وهو قائم، رواه الدارقطني. لكنه سناده ضعيف جدا من طريق القاسم عبد الله العمري وهو متروك ومتهم. وقصة عثمان رضي الله عنه معروفة وجهنة، لكن ورد الخبر عند المماجه في إسناد لا بأس به أنه عليه الصلاة والسلام حذى على القبر ثلاثة، هذا يدل على أن لا بأس أن يحذى على القبر، بل مشروع المشاركة في دفن الميت ولعان عليه من القربات العظيمة. وإلا ولو لم يكن إلا أن يحذو ثلاث حثيات، يعني يجمع يديه ويحذو ثلاث حثيات، وإن تيسر أن يشارك بأكثر فلا بأس، على وجه ما يكون فيه مضايقة، بعض الناس ربما ضايق واشتد مثلا وبالغ في المشاركة حتى ربما آذى إخوانه وضايقهم، هذا لا ينبغي عند القبور، لأنه إذا أردت أن تحشي الميت فلا تولي الحج، لا يجوز أن كمان لا يجوز إذا يشرع إحشان الميت، فإذا الحي وأن يؤذي بعضهم بعضا قد يترتب عليه نوع من اللغط أو يترتب عليه إذاء الأموات الأخرى أو السقوط عن القبر المجاور أو ما أشبه ذلك. ففي هذه ثم إذا علمت من أخيك محبة ذلك فأثر، والإثار في القرى مطلوب على الصحيح لا بأس، إذا علمت أنه أخاك يحب ذلك، خاصة إذا علمت أن جنس القربة حصلت عليه، حصلت على جنس القربة وأحب أخوك ذلك فلا بأس بذلك. وقد جاءت أخبار تدل على هذا، وقد آثرت عائشة رضي الله عنها عمر رضي الله عنه بالدفن في الحجرة وقالت: كنت أثيره لنفسي أم منه والله لا أثيرنه عليه. فقال أبو بكر رضي الله عنه المغيرة بن شعبة: دعني أو دعني يبشر النبي عليه السلام لما رأني يبشره بإقبال قوم أسلموا أو نحو ذلك في أخبار عدة، فهو نوع من المتاجرة مع الله. فالمقصود أن الحذي أنه يحذو على القبر هذا هو المشروع، فإن تيسر أن يحذو أكثر ولا يكون في مضايقة ولا عدة هذا هو المشروع، إلا كفى أن يحذو ثلاث حثيات. وعن عثمان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، رواه أبو داود وصححه الحاكم، وإسناده جيد حسن. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا فرغ من الدفن دفن الميت انتظر، كان يقف على القبر، كما أنه كان يجلس على عند الميت قبل دفنه، وكان ربما وعظ أصحابه عليه الصلاة والسلام عند الدفن الميت ربما وعظهم. وثبت في حديث علي وحديث البراء، حديث علي في الصحيحين حديث البراء عند أهل السنة أنه وعظهم عليه الصلاة والسلام، وضوب عن البخاري باب موعظة محدث أصحابه، كلمات يسيرة يكون في تذكير. وكذلك كان ربما ذكرهم قال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت. وفي اللفظ الآخر أنه قال: إخواني من مثل هذا فأعدوا، وقال عليه الصلاة والسلام: إخواني من مثل هذا فأعدوا، يعني مثل هذا مثل هذه الحالة في القبر وسؤال القبر. وقال في هذا الخبر أنه استغفروا لأخيكم، وبحاجة للاستغفار، بحاجة إلى أن ندعو الله له. هذه هي حال الميت، لا يملك من نفسه شيئا إلا ما كان تسبب في حال حياته من أمور صالحة وما أشبه ذلك، هذه تصل إليه. واسألوا له التهديد، لأنه الآن يسأل، لأنه ترد الروح إلى الميت عند السؤال، كما في حديث البراء ترد روحه إلى جسده، ترد روحه إلى جسده بقدر ما يسأل، ثم بعد ذلك تذهب حيث شاء الله سبحانه وتعالى. نعم، والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. هذه هي أسئلة، مجموعة من الأسئلة جاءت عن طريق الإنترنت. هذا سائل يقول: ما حكم مصافحة النساء؟ فإني من أمريكا، وقال لي أحد الشباب أن الرسول صلى الله عليه وسلم صافح إحدى النساء، فما حكم ذلك وجزاكم الله خيرا؟ بل معروف عنه عليه الصلاة والسلام عكس هذا، قال عليه الصلاة والسلام: إني لا أصافح النساء، لا يصافح النساء، وقال: إني لا أصافح النساء، وقال: إنما كلامي بامرأة كالكلام لمئة امرأة، وقال: ارجعوا فقد بايعتكن كلاما. وقالت عائشة: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، إنما كان يصافحهن كلاما. جاء في رواية أنه رواية في تدوية نظر أنه لما أراد أن يبايع امرأة من النساء قالت: مدت امرأة يدها من خارج الدار، فلما مد يده رآها لم تصبر يديها بالحنة، فقال: لا أدري أيد امرأة أو رجل. وهذه لا تثبت الرواية ولا تصح، لكن لو ثبتت فهي محمولة على أنه مجرد إشارة بالمد، إشارة إلى المبايعة لا المصافحة، لأن حديث صحيح صريحة في أنه لا يصافح النساء. ثم جاء في رواية أخرى أنه وضع يده في الإناء أو في القش، ووضع النساء يدهن في القش إشارة إلى المبايعة. فالأحاديث جاءت في هذا الباب لا تثبت، وكثير وبعضها صريح وواضح في أنه إشارة إلى المبايعة، ليس فيه إلا صافحهن بل مجرد مدول. وقد جاء في الخبر عند الطبراني بإسناد جيد أنه عليه الصلاة والسلام قال: لأن يطعن أحدكم بمخيط خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، ويدل على أنه من الكبائر. ثم أيضا إذا حرم النظر إلى المرأة الأجنبية فإن المس يحرم من باب أولى، لأن الفتنة بالمماسة أشد. ثم الغالب أنه إذا حصلت المماسة والملامسة فإنه سبيل ووسيلة قريبة إلى النظر، ويجتمع الفتنتان، فتنة المس وفي فتنة النظر. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل آخر يقول: استدل من ذهب إلى كراهة اتباع النساء للجنائز بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في جنازة فرأى عمر امرأة فصاح بها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعها يا عمر، فما رأي قضيتك؟ ما في هذا، ما في منافاة، هذا الخبر يجب تنظر، لكن يفسر الحديث آخر حديث فاطمة قال أنه عليه الصلاة والسلام رأى فاطمة قد أقبلت، فقال: معي جوزي، قالت: من آل فلان، رحمت عليه على ميته، قال: أنك بلغت معه الكدى في القبور. قالت: لم آتها ولم أكن أبلغها وقد قلت فيها ما قلت. وجاء في رواية أنه قال: لو ملغت معهم الكدى لم تكن الجنة حتى يدخلها جد أبيك. والخبر فيه ضعف. وحديث المروي هذا حديث عمر رضي الله عنه يظهر والله أعلم أن المراد أن المرأة جاءت من أهل الجنازة، يعني كما في قصة فاطمة أنها، والمرأة لا بأس أن تذهب إلى أهل الميت فتعزيه، لا بأس من أن تعزيه، فكون تذهب إلى الميت هذا هو مشروع لها، أما أنها تتبع الجنازة فهذا يجب. وعلى هذا تحمل الأخبار التي جاءت في هذا الباب، خاصة أن ليس فيها صراحة أنها تتبع الجنازة، وما جاء أنها تبعت الجنازة فهو ضعيف. ثم جاء في أخبار أخرى أنه عليه الصلاة والسلام، وهي مثل هذه الأخبار أو أقوى منها، أنه أنكر على تلك النساء التي تبعن الجنازة، وقال: ارجعن مأجورات، ارجعن مأجورات غير مأجورات. نعم، أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما صحة هذا الحديث: من رأى جنازة فقال: الله أكبر، صدق الله ورسوله، هذا ما وعد الله ورسوله، اللهم زدنا إيمانا وتسليما، تكتب له 20 حسنة؟ ما أعرف الخبر هذا أدري عنه، لكن يقرب الله أعلم عدم صحته، هذا لم يذكره من يعني من يحقق في الأخبار وأهل العلم في المصنفات المعتمدة على الأخبار الجيدة ولهم عناية بذلك الأخبار لم يذكروا هذا الخبر، مع أن يرجى ما هو أعظم من هذا، لا 20 حسنة، لو 20 حسنة يرجى أعظم من ذلك لمن تبع الجنازة، ويرجى أجر عظيم. فالخبر فيه في الأظهر أن يعني عدم صحته مع ما فيه اللفظ هذا من ذكر 20 حسنة. نعم. وكثرة فتاة الإخوة حول إذا زاد الإمام عن 4 تكبيرات في صلاة الجنازة فماذا يقرأ؟ جزى الله فضيلة الشيخ خيرا على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.